مرت على فكر الهواجس والافكار، حطت بقلبي من التعب والهم نار. عديت عديت عديت ربعي بالعدد كانوا كثار، ملوا البراري ملوا البراري ملوا البراري وغرقوا مواج البحار البحار. يا يابا يا يابا بلاد العرب بلاد الجناين والخضار، فيها الخبايل والمغاني والثمار. فيها الذهب مدفون في أرض القفار، أسود إذا بالباع الحفن دولار، غطى بلاد العرب من تبر نضار، شاد القصور وعمروا الصحراء عمار. غطى غطى بلاد العرب من ثبر نضار، شاد القصور شاد القصور وعمروا الصحراء عمار. يا للأسف صرنا مثل حفنة شرار، طارت وغطت كل حي وكل دار. يا للأسف صرنا مثل حفلة شرار، طارت وغطت كل حي وكل دار، اتفرقت كلمتنا وتشعب مصار، اتفرقت كلمتنا وتشعب مصار، صرنا قطايع كل واحد طرد صار. من قبل كنا كل عركي انتصار، اليوم صرنا كل عركي انكسار. اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف، يا ريت القاعدين يقولوا اوف. من قبل كنا كل عركي انتصار، اليوم صرنا كل عركي انكسار. ما عاد يخجل آدمي يلعب قمار، وما عاد شب نسب شيخ كبير عار. ما عاد يخجل آدمي آدمي يلعب قمار، وما عاد شب نسب شيخ كبير عار، وما عاد جار ما عاد يحفظ جار منا حق جار، ما يشيل هم صار فيه شو مصار. ما عاد يحفظ جار منا حق جار، ما يشيل هم صار فيه شو مصار. وين التلاقي والمحبي بالقرار، وين الهداية وين تقويم الصغار. كنا بفضل إيماننا كنا بفضل إيماننا مثل المنار، بقلوب صافي من شكل شمس نهار. كنا بفضل إيماننا مثل المنار، بقلوب صافي من شكل شمس نهار. كنا بزنود شيوخنا مثل الصوار، إن صار منا شيخ دين الكل صار. كنا بفضل شيوخنا كنا بزنود شيوخنا مثل الصوار، إن صار فينا شيخ دين الكل صار. عودوا يا أهل الحق، عودوا عضر بالحق يا رجال الهدى، عودوا عضر بالحق يا رجال الهدى، وابقوا لكل الناس بالدنيا منار منار منار. حضروا حالكم لتبكي يا شباب.